ألا يا قلبي لا تحزن، ترى دنياك ما تسوى، ولا يا عيني لا تبكي، كفاية نوعة الذكرى. ألا يا قلبي لا تحزن، ترى دنياك ما تسوى، ولا يا عيني لا تبكي، كفاية نوعة الذكرى. ويكفينا ألم وجروح وأحزان بها نكوى، نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرة. ويكفينا ألم وجروح وأحزان بها نكوى، نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرة. طول يجي له يوم بيطوى، ودايم خلها في بالك وكل العسر له يسرى. إذا بالطاوع الدنيا تراك بنارها تصلى، نصيحة ابتعد عنها وعن أزماتها الكبرى. إذا بالطاوع الدنيا تراك بنارها تصلى، نصيحة ابتعد عنها وعن أزماتها الكبرى. وعن أزماتها الكبرى. صعيبة حالة الدنيا، تبي صبر وتبي تقوى، تراقب ربك المعبود وفي درب النبي المسرى. إذا تقدر تعيش بخير وتنسى الحزن والبلوى، في ظل الدين نتعاون ونقهر دنيا تنقشرى. ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدواء، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا مروى. ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدواء، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا مروى. ترى دنياك ما تسوى. سنوات الضياع ضيعهم الله كما ضيعوا. قتلتني تلك القنوات، فتحت لي باب الشهوات، زينت السوء بألوان، فغدوت أسير النظرات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها هباء منثورا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقواهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنها صرخة، صرخة من بنت لطالما تعذلت هذه الصرخات من بنات المسلمين. أفيقي أخي، وأنتم يا شباب، يا من تجراتم على عرض المسلمين، أين أثرك؟ أين خوفك من الله؟ كيف تقابل الله؟ ما أمرك يوم تقف بين يدي الله؟ تقف حافل قدمين عار الجسد، وقد انتهك عرض امرأة مسلمة، دنست شرفها، قضيت على عفتها. انتهت كرامتي، انتهت كرامتي، فقد قالت: ليتني مت قبل هذا، ليتني مت قبل هذا. لا تذهبوا بإلهي، بأي وجه أرى أبي، وبأي عين أرى أمي، وبأي أذن أسمع خطاب إخواني. اقتلوني، دعوني أموت، لا أريد أن أرى أهلي. تحطمت حياتي، انتهت كرامتي، انتهت كرامتي. باب الشهوات، زينت السوء بألوان، فغدوت أسير النظرات. قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسيرا والله لا أوديك المكان الله ما يرانا فيه فسمعه من سمعه الله سمعه الله جبار السماوات والأرض الذي يراه الذي حرك قلبه وأجرى دماه سمعه الجبار الذي خسف بقارون سمعه الجبار الذي أغرق فرعون فأطلق الجبار أوامره من فوق عرشه سبحانه أوامره التي لا ترد ولا معقب لها فإذا بمداهمة ليست كالمداهمة مداهمة تحركت من فوق السماوات لا تأخذ الأجساد بل تأخذ الأرواح فلما استخفيا من الناس وأمنا من مكر الله وتوارت عنهما أعين الناس ظنا أن لا رقيب لما خلع ملابسه فإذا به يخر من طوله أوقف الله قلبه وعطل أركانه وأخرس لسانه فإذا به يخر منكبا على وجهه عليها قامت تقلبه يمنة ويسرى تلمس نبضه تحس أنفاسه لا أنفاس ولا نبض فإذا بها كالمجنونة صدمت بصعقة كصاعقة نزلت عليها من السماء خرجت ونسيت نفسها عند الناس وهي تصرخ بعد أن مات وهي تقول يقول ما يشوفه أخذ روحه يقول ما يشوفه فغدوت أسيرا نظرا تخدعني صورة فاتنة تتراقص منها الكلمات أغنية تتلو أغنية أنثى تزفر بالأعظام ويضيع الوقت ولا أدري وأنا أغرق في الظلمات أدركت بأني يا أمي أهوي في بئر الآفات أدركت بأني يا أمي أهوي في بئر الآفات سنوات الضياع ضيعهم الله كما ضيع الأمة ضاعت الأسر والسبب سنوات الضياع طلقت النساء والسبب سنوات الضياع ضيعوا الصلاة والسبب سنوات الضياع ضيعهم الله كما ضيعوا الأمة اللهم انتقم بمن يفتي الفساد في أمة محمد والله لقد ضيعوا الشباب والفتيات والفتيان وسائل الإعلام أحبتي في الله والله إلا من رحم الله تحارب الله ورسوله ليل نهار من يرفعني للجنة قد عدت يا أمي أرجو من ربي ستر الزلال سأطاوئ طوفان العذر سأقاوم تلك القنوات سأطاوئ وسأخرج للدنيا فجرا وضاء عذب البسمات سأطاوئ تدارك قب النظر ولا تقل نظرة ولا تقل خاطفة ولا تقل حب استطلاع على بعض القنوات والمنتديات انتهت كرامك انتهت كرامك إلى متى؟ إلى متى؟ ونحن والشباب يملؤون المقاهي والاستراحات إلى متى؟ والبنات متبرجات كاسيات عاريات في الأسواق إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ والدشوش مضطجعة فوق بيوت من يشهدون أن لا إله إلا الله إلى متى؟ إلى متى؟ وسياراتنا وجوالاتنا مليئة بالأغاني والمعازف والمقاطع إلى متى؟ ونحن لم نصلح العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى وسأخرج للدنيا فجرا وضاء عذب البسمات ما دام الرحمن معيني فسأحرق تلك الشهوات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظر قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نسألك الهداية للمذنبين إلهنا، نسألك الهداية للمذنبين والرحمة للنادمين والتوفيق للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا كما ألفت بين سحابك، كما ألفت بين سحابك، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا، ألف بين قلوبنا وقلوب آبائنا.